أقول إخوة الإسلام، وإن هذا النص التطبيق للمسلمين فيه الأدلة القوية على هذا، وقد ضربت المثال بغزوة حنين، وأن الله أجلى من ميدان المعركة ضعفاء الإيمان، بل وجلى معهم الكثير من أقوياء الإيمان، لأن كأن ضعيف الإيمان عندما يرافق قوي الإيمان يزيد إيه؟ قوة ولا ضعف؟ رأى المسلمون فرارا ففر الأقوياء لفرار الضعفاء، فروا، فكأنهم زادوهم وهنا. المثال الآخر في غزوة بني حنيفة، وهي التي وقعت في خلافة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكانت من أكبر الحروب التي كانت في حروب الردة، وكان قيادتها لخالد بن الوليد، وكان فيها عدد من الصحابة يبلغون 3000، وعدة الجيش كانت 13000، عدة جيش المسلمين 13000، منهم 3000 صحابي. وقد جند مسيلمة الكذاب 100000، 100000 بالطريقة الحسابية، من الذي يغلب، 100000 ولا 13؟ 100000. وهذا ما كان، حمل مسيلمة بال100000 الذين معه على المسلمين ففروا وانهزموا. فاجتمع الصحابة مع خالد وقالوا: يا خالد ميزنا، والله ما هذا عهدنا بالقتال، يعني أنت جعلتنا مع هؤلاء الأعراب الذين يفرون فنفر. فميزهم خالد فكانوا 3000، فحمل بهم على 100000، فقتل منهم 54000، وقتل من الصحابة 54 رجلا. كان ممن قتل من أقوياء الإيمان سالم مولى أبي حذيفة. الإسلام يا إخواني نوعية خاصة من النظم، لا تشارك النظم في شيء، وإن تشابهت، مع أن كان هناك عدل عام موجود عند الأمم وموجود في الإسلام، فهو من قبيل العدل العام وليس من قبيل المشابهة أبدا. سالم مولى، يعني مولى أبي حذيفة، يعني كان عبدا رقيقا وأعتق. وسالم طبعا معروف قصته في الرضاع ومعروف قصصه، لكن سالم أهم ما تميز به أنه كان أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يتعجب إنسان ويقول: أربعة بس جمعوا القرآن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا تتعجب لهذا، لأن آخر ما نزل من القرآن آيات كانت بعد موت، قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام بتسعة أيام أو 7 أيام أو نحوها، وأن بعض القرآن الذي نزل كان الصحابة في أسفار وفي حل وترحال، فقد يكون غاب عن بعضهم، أما الذي جمعه بكامله كانوا 4. ولكن كل آية في القرآن يحفظها من الصحابة المئات بل الألوف، كل آية. لا يقال إن إذن في آيات من القرآن مجموعة عند هؤلاء 4 فقط، لا. فكان سالم أحد هؤلاء قوة الإيمان أهل القرآن، وهذا هو الذي دفع عمر بن الخطاب أن يقول مقالته التي تدل على المعية في الفهم وإلهام من الله رب العالمين، قال: إن القتل قد استحر في القراء في المشاهد، وإني أخشى أن يضيع شيء من القرآن بموتهم إلا أن تجمعوه في مصحف واحد. إذن يا إخواني، أهل القرآن، أهل الصلاة، أهل الإيمان، هم أهل النصر. ولذلك المتدبر لتاريخ العلم في القرآن حيجد مرتبط ارتباط كبير بالجهاد. يعني سبب جمع القرآن في مصحف واحد الجهاد. وكان بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بأشهر، ومات سالم مولى أبي حذيفة في اليمامة في غزوة بني حنيفة، مات. فانتبه عمر بن الخطاب وأشار على أبي بكر الصديق، وجمع القرآن في مصحف واحد. سبب كتابة المصحف الموحد العثماني الموجود إلى اليوم أيضا الجهاد. إنه في غزوة أذربيجان لما اجتمع المسلمين ممن كانوا يجاهدون في فارس ومن كانوا يجاهدون في الروم، كانوا بالنهار فرسانا وبالليل رهبانا، فكان يسمع بعضهم قراءة بعض، وكلهم تتلمذ على صحابة مختلفين، يقرأ كل بالحرف الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع هذا حرف هذا ويسمع هذا حرف هذا، فقال بعضهم قراءتي خير من قراءتك، ففزع الصحابة لذلك. فذهب حذيفة بن اليمان إلى عثمان وقال: يا عثمان، أدرك المسلمين قبل أن يختلفوا في القرآن. قال: وماذا؟ فقص عليه الأمر، فنسخ المصاحف وأرسلها إلى الأمصار. الجهاد روح الأمة، لكن الجهاد والدعوة والعبادة والتوحيد لا ينفصلان أبدا، لا ينفصلان. اعلم أخ الإسلام أن الشرع، الأسفار، الأحكام الشرعية في السفر تعلمت في أسفار الجهاد في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني حديث مثلا: ليس من البر الصيام في السفر. الغالب انك تتصور ان الرسول عليه الصلاة والسلام قاله في سفر. متى كان هذا السفر؟ انه سفر غزوة الفتح. سفر غزوة الفتح كان في رمضان، والرسول عليه الصلاة والسلام صائم، والصحابة معه صيام، وشق عليهم الصوم في هذا السفر. فقالوا له: يا رسول الله، إن الناس ينظرون إليك وقد شق عليهم الصيام. فركب راحلته بعد العصر ونولوه الماء فشرب. ما قالش: طيب نكمل اليوم ده، لا، شرب. لأن يا إخواني، اللي بيفطر بسبب مشروع نال الأجر، نال الأجر وأخذ التخفيف من شرع الله. مش مدام جاء العصر وجاء سبب مشروع للإفطار يوم لا يفطر، لا، نال الأجر، لأن معطي الأجر هو الله رب العالمين. ثم يقول لبقية الصوام: إنكم مصبحون بعدو، وإن الفطر أقوى لكم. يقول أنس راوي الحديث: فكانت رخصة، رخصة يعني للمسافر أن يفطر. ثم قال: إنكم مصبحون بعدو، وإن الفطر أقوى لكم، فأفطروا. قال أنس: فكانت عزمة، يعني أمر. ثم خطب الرسول عليه الصلاة والسلام الناس، فوجد رجلا يظلونه، فقالوا: ما بال هذا؟ قال: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. يقول أنس: ثم رأيتنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصوم بعد. إذن كله في إيه؟ في الغزوات، في المعارك، في المعارك. لم يقل لا الإفطار، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام علم الناس الفطرة في السفر، في أسفار الغزوات، وتعلموا التيمم أيضا في أسفار الغزوات، غزوة بني المصطلق، ولما أناخت الناقة على عقد عائشة رضي الله تعالى عنها، كانوا في غزوة راجعين من غزوة، وتعلموا أحكام التيمم وأحكام قصر الصلاة في أسفار الغزوات. ثم تنبه في مرجع الرسول عليه الصلاة والسلام من غزوة حنين، والحديث في البخاري ومسلم من رواية عمران بن حصين، في مرجع الرسول عليه الصلاة والسلام من غزوة حنين تأخر بهم السير ليلا وطال بهم السير، قالوا حتى رغبنا في النوم وجدنا ان احنا ننزل، فقلنا يا رسول الله لو عرست بنا، عرست يعني نزلت في اخر الليل ننام، فقال اخشى ان تفوتكم الصلاة، اخشى ان تفوتكم ايه، اخشى ان تفوتكم الصلاة، يمكن كنا مثلا بنتفرج على التلفزيون ولا بنشوف بعض اخبار كده، وبعدين اقترب الفضل على الفجر ساعة والله ساعة ونص، يقوم نقول اخشى ان تفوتكم الصلاة فنستمر في السهر حتى لا تضيع منا الصلاة. لا يا اخوان، اخشى ان تفوتكم الصلاة هذا الكلام معناه انه كان في ذي القعدة من العام الثامن للهجرة، وقد خرج الى الغزوة من رمضان، في رمضان من نفس العام، يبقى رمضان قضى معظم رمضان في السفر الى مكة، ثم قضى 19 يوم في مكة حتى خرج رمضان ودخل شوال يغزو ويفتح ويثبت، ثم خرج الى حنين في شوال، ثم حاصر الطائف شهرا، ثم جاء الى الجعرانة واحرم من الجعرانة بالعمرة، ثم عاد إلى الجعرانة وسار إلى المدينة، وتأخر بهم السير جهاد قرابة ما يزيد عن 70 يوم، جهاد وقتال، لا يشفع ذلك في أن يتأخروا عن صلاة فجر واحد. أخشى أن تفوتكم الصلاة، صلاة ما احنا بنصلي 5 صلوات في اليوم، تعبانين بنجاهد بنقاتل، ألا تشفع لنا في تأخير الصلاة، لأننا بالصلاة ننتصر، لأننا بالإيمان ننتصر، لأن الله ينصر من نصره، وإن تنصروا الله أي بإقامة شرعه بتحقيق دينه. لذلك إخوة الإسلام أقول، من الذي يتحمل هذه المسؤولية؟ إنه المسلم، ولكن بما ما هي الصفات؟ لا بد من الإيمان، وكلمة الإيمان تعني الاعتقاد والقول والعمل، الاعتقاد والقول والعمل. الذي ينشأ عليه الصغير ويحرص عليه الكبير، الإيمان الذي يحكم المعاملات في الأسواق، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أنا بروح للبائع أشتري منه، البائع أخي، أحب له أن يكسب كما أحب لنفسي، فلا أبحث عن خسارته، أنا بائع، أحب للمشتري أن يأخذ السلعة الحسنة فلا أغش في سلعته. لذلك إخوة الإسلام، فإن أمر الإيمان ليس أمر مسجد فحسب، إنما المسجد أحد مؤسستين يقيم الإيمان، المؤسسة الأخرى هي إيه؟ البيت، الأسرة، وكل المؤسسات الأخرى منبثقة منهما، المدرسة منبثقة من الأسرة والمسجد. خدعونا فسموها وزارة التربية والتعليم، هذه خدعة، قلنا خلاص ما دام التربية والتعليم يبقى احنا خلاص نسيب بقى مؤسسات ذات مناهج وعندهم متخصصين حيقوموا بالتربية، يبقى ندع التربية. فخرجت الأمة بغير التربية. الرسول ينبهنا إلى أن التربية مهمة. مين يقول؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. العجيب يا إخواني والمدهش أن أعداءنا اليهود انتبهوا لهذه المسألة وغيبت عنا. ابتليت بالسفر إلى بلاد الكفر، أسأل الله العافية، فرأيت اليهود، الطفل اليهودي له شكل متميز معروف، في شدة الحر يلبس الحلة السوداء والقبعة السوداء، وله من الضفائر المتدلية الطويلة، والكبير الرجل والطفل يسير وسط غيره من الناس ممن ليسوا على هذه الهيئة. تعجبت أن أنظر إلى هذا، ما الذي يجعل هذا الطفل يحرص على ذلك ولا يحب أن يقلد الآخرين؟ فكرت فلم أجد إلا أن في البيت أما حرصت وألحت وتكلمت وربت حتى خرج الولد يستعلي بهذه الهيئة على سواه. فحدثت بعض رفاقي بذلك فقال: عندنا هنا في أمريكا مثل يقول للإنسان الملح الذي يكثر الإلحاح في الكلام: أنت كالأم اليهودية. في المقابل عندنا فهم الرجل إنه إناء، بس إناء كبير شوية، زير، وقلنا له: النوايا تسند الزير، يعني انت كزير حتقع، وعايز لك نوايا تسندك مراتك تخرج الى العمل علشان تسندك. والمثل ده لما يقول خدعت يا سيد النوايا بتسند الزير، يعني كأن المرأة فارغة ما عندها شغل، ما عندها شغل، فحتخرج علشان تسند حضرة مين؟ حضرة الزير. بإيه؟ بالمال الذي تأتي به. فقالوا للمرأة: تسلحي. فصارت المرأة مسلحة، ينام إلى جوار السلاح ويستيقظ السلاح يجرحه. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يشرع السلاح في وجه المسلم، وأقرب إنسان إليها هو الزوج فيجرح بالسلاح مرة لأنها مسلحة. والرجل ما وعده رب العزة، ما كلف رب العزة بالإنفاق إلا للقوامة، فلما كان الإنفاق مشتركا كانت القوامة مهتزة، القوامة مهتزة. لا أريد أن أفصل في هذه المسألة وهي تحتاج إلى تفصيل، لكن صار البيت فيه اهتزاز. الأم ملهاش وظيفة في البيت فبنطلعها عشان تشتغل، تعمل مهندسة زراعية تربي الدواجن ولا تربي الأبناء، ولا تربي الأبناء، وهذا ما انطبع عليه أهل الكفر. يعني المرأة في أمريكا تأنف أن تربي ولدا تنظفه، ثم رأيت فتاة في ريعان الصبا والشباب خرجت في البرد الشديد تسحب كلبا. ليه؟ لأن الطفل إذا اشتد البرد يأوي إلى الدفء، لكن الكلب يبقى يعوي حتى تخرجه، فخرجت تخدم كلبا، أبت أن تخدم طفلا فصارت تخدم كلبا. وفيه لافتات موضوعة كده على جوانب الطرق والحدائق، معنى اللافتة مرسوم عليها كلب والكلب بيتغوط، ومحطوط طبعا عليها علامة الخطأ، ومكتوب فيها ايه؟ $100، يعني اللي ياخد كلب والكلب يتبرز في الشارع وما يشيلش يغرم $100. فتخرج هذه الفتاة ومعها كيس علشان تحمل فيه غائط كلبها، تأبى أن تنظف ولدا فتذل لتنظف كلبا. انتبهوا إخوة الإسلام، نريد أن نجري لتكون بيوتنا التي تربي أبناءنا بيوت على هيئة هؤلاء، على هذه الشاكلة. نتنبه إلى ما في شرعنا من محاسن. المرأة لها مهمة، لها مهمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام الذي هو على الناس كلهم راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وعبد الرجل، وفي بعض الروايات والخادم، وعبد الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. إذن المهمة مهمة هامة جدا. إذن يا إخواني، عندما نقول إنه مطلوب جيل مسلم ينصر الله فينصره، تب المهمة موزعة على الرجال وعلى النساء، وأن المرأة التي تعلم ولدها القرآن، لكن هي تعلم القرآن وهي لا تقيم حروفه، هتعلمه القرآن وهي لا تجيد تلاوته، المرأة التي تعلم ولدها الصلاة، يبقى لابد أن تكون مصلية. ولذلك يخدع الكثير من شبابنا عندما يقال له تزوج هذه المرأة ودينها تأخذ ثوابها، وهذا يخالف مخالفة صريحة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن يا إخواني، النصر إنما يبدأ من البيت، من البيت. رجل يقيم بيته على الإسلام، يأخذ بزوجه إلى دين الله، إلى الإيمان. عندما نؤمن انه الارزاق المال اللي معانا هو اللي نستطيع نصرفه، يقوم يجي الولد يقول لي عايز يا ابي اريد اشتري كذا، اريد كذا، اريد كذا، فارى ان المطالب بتاعت ابني كثرت، اقول له اجيب لك منين؟ يقوم الولد يعتقد ان مين اللي بيجيب؟ ابوه، مع أن الله عز وجل قال نحن نرزقهم وإياكم، وقال نحن نرزقكم وإياهم، يعني انتوا الاثنين ضعاف ضعاف. بل إنك ترزق به لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فلو أني علمت ولدي إذا أراد أن يسألني في مسألة أن يبدأ فيسأل الله ويرى أني سبب فيسألني طلبا بالأسباب أخذا بالأسباب. وكذلك أن تعلمه أمه أن يكون البيت مؤسس على التوحيد عالمين أن الرزاق هو الله. الموظف رزقه فين؟ عند الصراف في الخزنة؟ الفلاح رزقه فين؟ في الأرض اللي بيزرعها؟ التاجر رزقه فين؟ في المتجر؟ رب العزة يقول وفي السماء رزقكم. مد اللص يده فسرق مالا من خزانتي، سرق رزقه والله رزقي أنا. الرزق في السماء، لا يستطيع أحد أن يسطو على رزق أحد، لا يستطيع أحد أن هذا مطلوب تعلمه، التوحيد، التوحيد، أن يصح الاعتقاد حتى يتنزل نصر رب العالمين. أن نؤمن أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. من هذه القلوب قلب فرعون الذي أمر رب العزة أم موسى أن ترضع موسى، فإذا خافت عليه ألقته في اليم، واليم لا يحتفظ به إنما يلقيه بالساحل، وعلى الساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني. إذا دخلت المحبة في القلب مع أنه عدو لله رب العالمين. إذا فالذي ينزل النصر هو الله، هو الله. إن نحن عملنا بما أمرنا ألقى الوهن في قلب عدونا وألقى المحبة في قلوب الخلق أن تنصرنا، فلا ننتصر إلا بالله رب العالمين. رب العزة سبحانه وتعالى يخاطب المسلمين في بدر، يخاطب الملائكة في بدر: إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يبقى يبقى التثبيت في القلوب بسبب الإيمان، بسبب إقامة الصلاة، بسبب التوحيد، بسبب الانتهاء عن المعاصي. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فيقع الرعب بسبب الكفر. لذلك إخوة الإسلام لما اعتدنا أن نعمر الدنيا تعلقت بها قلوبنا، واعتدنا أن نهجر الآخرة زهدنا في الإقبال عليها. فيأتي الرجل وهو على فراش الموت على عتبات الآخرة، يأتي الرجل وهو على فراش الموت يوصي بالدنيا، تلاقي الرجل وهو على فراش الموت أو في مرض موته يقول للي حواليه خلي بالكم الولد الصغير. يعني مين اللي كان بيرعى الولد الصغير؟ هو، وحيموت الولد مش هلاقي حد بعده. والله عز وجل هو الذي يرعى، يرعاك ويرعاه. خلي بالكم من أمكم، خايف عليها لأنه كان بيحافظ عليها. وبعدين ينزل خلي بالكم إن كان عنده بيت، اوعوا تبيعوا البيت، يعني كأنه لسه بغاح رايح في سفر وحيرجع تاني عشان يسكن في البيت ده. خلي بالكم ان كان عنده شويه بهايم يبقى وصى على البهايم. والامثله على هذا كثيره جدا. ما نظر الى انه سيدخل الى قبر شديده ضمته عظيمه فتنته وسياتي فيبعث يوم القيامه في يوم تدنو فيه الشمس من الرؤوس، ما نظر الى ذلك، نظر الى ان كان الدنيا لانه عمرها بنى ورفع واكثر فجمع بنى، لكنه لو عمر الاخره لاحب لقاء الله فاحب الله لقاءه، فلما خرب الاخره كره لقاء الله فكره الله لقاءه. مهمة من؟ تحرير فلسطين. مهمة من؟ إن الكلام في هذه المسألة فيه أمر شديد الأهمية يستطيعه كل واحد، وهو أن تستنصر الله، أن تطلب منه النصر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا نزلت نازلة قنت في الصلوات يدعو الله يسأله أن ينزل نصره على المؤمنين وأن ينزل بأسه على الكافرين. ونحن ننام الليل مطمئنين لا يقض مضاجعنا الدماء التي نراها نازفة والأشلاء التي رأيناها مقطعة. لو أننا أيقنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل فينادي من يسألني فأعطيه، من يستنصرني فأنصره، إلى حتى يطلع الفجر فقمت فصليت لربي فجمعت بين سجودي أقرب ما يكون من ربي وبين ثلث الليل الآخر حيث ينزل ربي إلى السماء الدنيا فدعوته أن ينصر المجاهدين، أن يهزم اليهود الملاعين، لكنت آخذا بالأسباب، أسباب النصر، أسباب التمكين. لو أني حرصت على شهود الفجر فصليت في الجماعة خلف الإمام واغتنمت فرصة السجود حيث ملائكة الليل والنهار معنا في الصلاة شهود، فدعوت ربي في هذا الجمع العظيم، الجمع العظيم من المصلين وملائكة رب العالمين، ملائكة الليل والنهار ندعو، من الذي يعجز عن ذلك؟ ألا يستطيعه المريض؟ ألا تستطيعه المرأة العجوز؟ ألا يستطيعه الشيخ الفاني؟ كل ذلك ونحن نهمله ونظن أن سواعد الشيوعيين إن قامت معنا وأن أسلحة الشيعة إن أيدتنا انتصرنا. هل هذا هو النصر الذي وعد به رب العالمين؟ إن تنصروا الله ينصركم. إن معصية المرأة في شوارع مدن المسلمين توقع الوهن في قلب الجندي في ميدان المعركة، توقع الوهن في قلب الجندي. وإن حجاب المرأة، حجاب المرأة يوقع ويثبت الجندي في ميدان المعركة. الجندي عندما يسمع أن مدن المسلمين ملئت بالمتبرجات يحيى في قلبه مرض الشهوات فيستهين بالجهاد والشهادة ويتمنى أن يسير في الطرقات لتشرب عينه من هذه الشهوات. والمرأة تتخنث بصوتها وتخضع فتتلذذ أذنه، والذي يعيش في مثل هذه المحرمات كشارب ماء الملح، كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا. لا النظرة روت شهوته، ولا الكلمة التي سمعها أشبعت ما في نفسه، إنما أيقظت الشهوات فطمع الذي في قلبه مرض. كان المرض ساكنا لا يؤثر فيه ولا في غيره، فاستيقظ المرض باستيقاظ الشهوات. النصر نصر الله. الكلام والأمثلة كثيرة، وتحضير مثل هذا الموضوع يطول، لكن المسؤولية على من؟ علي، علي أنا. زوجي لابد أن تعتقد أنها مسؤولة، ولدي لابد أن يعتقد أنه مسؤول. لما كان المسلمون في إيمان كان النصر يأتي على يد الصبيان، وأظنكم تذكرون ما كان من شأن عبد الرحمن بن عوف يوم بدر، لما قال: نظرت على يميني فإذا غلام، وعلى يساري فإذا غلام، وإذا بهم يسألانه على أبا جهل. فقال: أولا خشيت أن يؤتى المسلمون من قبلي، فلما تحدث قال: فرأيت أني بين فارسين، فلما ظهر أبو جهل ولاح أشار إليه فابتدره فقتلاه. وذلك يذكرني بقول الله عز وجل: وقتل داود جالوت. جعل الله رأس الأمة إيمانا يقتل قائد العدو الكافرين، فجعل رب العزة من صبيان المسلمين من يحمل على قائد الكافرين يوم بدر فيقتلوه. مسؤولية من؟ من الذي يربي هؤلاء الصبيان؟ من الذي يغرس في قلوبهم الإيمان؟ من الذي يعلمهم أن الله قريب، أن الله مطلع، أن الله يعطي، أن الله يرفع؟ من الذي يجعلهم ينظرون أن المال أرزاق يسببها الله، فيكون بما عند الله أوثق بما في يده؟ نحن نظن أن المال الذي نجمعه هو الذي ينفع في اليوم الذي تأتي فيه الملمة، لكن الله عز وجل يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليجمعوا المال، فليوصوا في الميراث، فليجروا في الوصية. قال رب العزة: فليتقوا الله. والله إن المهمة لثقيلة، وإن العبد إن قام بها هونها الله عليه، بل وأسعده بوقعها. ولعلكم تذكرون ما حدث يوم خرج القراء يدعون بني عامر، فقتلوا رجلا منهم، فلما أصابه السهم في مقتل صاح: فزت ورب الكعبة. لذة الشهادة والإقبال على ربه، إنها البيوت والمساجد وحلق العلم. إنهم الآباء والأمهات الذين يربون ذلك الجيل. ذلك الجيل، انتبه أخا الإسلام إلى أن طاعة الله طريق نصر وعز في الدنيا وجنة في الآخرة، فإن فقدت أحدهما لا يكون الجنة، لا يكون الجنة. تذكر قصة أصحاب الأخدود، وأنهم كان جزاء إيمانهم أن قتلوا في الأخاديد، لكنهم فازوا بالجنة. لكن ثق أن وعد رب العالمين متحقق للمؤمنين بالنصر والتمكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يقتتل العرب واليهود، أو قال المسلمون واليهود، فيقتل المسلم اليهودي وينادي كل حجر وشجر: يا مسلم فهل أنا حقا مسلم؟ عبد الله فهل أنا للشهوات عبد أم أنا لله عبد؟ هل أنا من عبد الدرهم والدينار، من عبد القطيفة والخميصة، أم أني عبد لله رب العالمين؟ يا مسلم عبد الله. إذن بالإيمان ننصر. فلا بد إخوة الإسلام أن ننصر الله وهو الغني، أن ننصر الله وهو القوي، أن ننصر الله وهو العزيز لننتصر. فإن لم ننتصر علمنا يقينا أن ذلك بسبب واحد، أننا لم ننصر الله. واحذروا أن تقولوا بسبب أن الحكام لم ينصروا الله، لأن الحكام ما خرجوا إلا من بيننا وعلى شاكلتنا. بسبب أن الأغنياء بخلوا بالأموال، فوضع العرب في الخليج أموالهم في بنوك الغرب تتجر بالربا ولم يستعملوها، إنما بسبب أن الإيمان ضعف إن لم يكن ضاع. فالمعصية وهنها في القلوب أشد من ترك السلاح ووضعه. إن الله جلت قدرته نصر المسلمين يوم الأحزاب بنعيم بن مسعود، كان كافرا فأسلم، فور عنهم، فأنزل الله نصره حتى صار النبي يصبح فيقول: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أريد أن أشير إلى ثلاث كلمات. أما الأولى فإن جزءا هاما في موضوعنا تركته لم أتحدث حوله، لأن باب السنة في مجلة التوحيد عدد هذا الشهر، وهي موجودة أمام المسجد، قد تناوله وموضوعه ساعة وساعة، أرجو أن نقرأه جيدا، لأن التكليف يتم بأن نجعل الدنيا خادمة والدين مخدومة. أما الكلمة الثانية فهي أن الإنفاق المال قسيم الجهاد، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. فالباب المفتوح لا ندعه ونتمنى المغلق، فإن نحن دخلنا من المفتوح فتح الله علينا المغاليق. فإن كان الجهاد بالنفس لا يناله الكثيرون، فالجهاد بالمال بابه مفتوح بحمد رب العالمين. الثالثة، لا أنسى أن أبين أني عجزت عن إيفاء الموضوع حقه، لكن الإشارة تغني عن العبارة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.